الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Thank you.

Thank you. Oh! واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان له بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. Oh! ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم سجدا وبكيا فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا Thank you. صدق الله.